لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. كنا توقفنا عن سؤال الهام، إذا كنا تحدثنا في الأسبوع الماضي عن التقوى، في الأسبوع الماضي عن التقوى، نسأل أنفسنا كيف نتقي الله؟ تحدثنا عن معاني التقوى، لكن الآن نتساءل، كيف نتقي الله عز وجل؟ إذا كانت التقوى حجاب بيننا وبين النار، إذا كان الإنسان عندما يتقي الله يقي نفسه من عذاب الله، إذا كانت التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، إذا كانت التقوى العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، هنا نسأل أنفسنا يا أحبائي كيف نتقي الله عز وجل، وما هي الأسباب أو الأسباب الداعية أو الباعث على التقوى؟ كيف نتقي الله يا أحبائي؟ كل واحدة فينا تتمنى أن تعرف وتتمنى أن تكون من المتقين. اللهم اجعلني وإياكم منهم، اللهم اجعلني وإياكم منهم. النقطة الأولى يا أحبائي في نقاط سنتحدث عن كيف نتقي الله عز وجل، في نقاط نكمل هذه النقاط. النقطة الأولى كيف نتقي الله عز وجل؟ نتقي الله عز وجل بكثرة عبادة الواحد الديان، كثرة العبادة، وما الشاهد على ذلك في كتاب الله؟ إن كل ما اتقيت الله، كل ما فهمت وتقربت وجعلت بينك وبين عذاب الله وقايا. كثرة العبادة أولها، يقول ربي سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا كثرة العبادة تجعل في القلب أو تزرع في القلب التقوى. من أعظم الأشياء التي يكون فيها الإنسان أو يجعل الإنسان تجد الإنسان البعيد الغافل الذي لا يعمل صالحا أو المنشغل بالدنيا أو المنشغل بأيامه الخالية من طاعة الله، تجد التقوى تقل في قلبه. لكن كلما ازددت عبادة لله عز وجل كلما ازددت تقوى لله سبحانه وتعالى. إذن أولها يا أحبائي كثرة العبادة، والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحب ربي ويرضاه من عمل الظاهر وعمل الباطن. كل ما ازددت صلاة، كل ما ازددت ذكر، كل ما ازددت طاعة، أيا كانت هذه الطاعة، طاعة الظاهر أو طاعة الباطن أو طاعة الباطن، ازددت تقوى. اللهم زدني وإياكم تقوى. النقطة الثانية أداء العبادة على الوجه الأكمل، الإحسان في العبادة، الإحسان في العبادة. يقول ربي سبحانه وتعالى في ذلك الأمر، يعني انظروا إلى أداء العبادة على الوجه اللي هو فيقول إيه، فمن تعجل في يومين في يوم ومن تأخر فلا إثم عليه. لمن اتقى؟ تقول يا ربي في عبادة إيه؟ الحج. لكن نؤدي العبادة وإحنا نراقب، هنؤدي العبادة تامة على الأكمل الذي يحب ربي ويرضاه، وهذا قياس. يعني إذا كانت هذه عبادة الحج، فأي عبادة علشان تكوني من المتقين لازم تؤدي عبادة ربي على الوجه الذي يرضى به ربي. كل ما الإنسان يتقن في العبادة، كل ما زاد تقوى. أي عبادة القلب فيها إلى الله، ولو كانت هذه العبادة عبادة القرب من الله في تعليم القرآن، من أحب عمل أن يتقن، لأن ربي سبحانه وتعالى يحب إن الإنسان إذا عمل منكم عمل أن يتقن. إذا أتقنت العمل ابتغاء رضوان الله عز وجل هتزداد تقوى، ولو كان ذلك العمل أنك معلمة للقرآن أو أنك تتعلم القرآن أو أنك تقوم إلى الصلاة أو أنك تؤدي أي عبادة. إذا نظرت إلى هذه العبادة وأحسنت العبادة وأتقنت العبادة، هذا الإتقان يورث القلب التقوى، هذا الإتقان الشيطان يا احبائي يورث الانسان التقوى. لما تيجي تجد اي انسان بيعمل اي عباده من العبادات، ولتكن هذه العباده تعليم القران، تعليم القران عباده لله وحده. لو اديت هذه العباده كانها مجرد انت تقوم بهذه العباده وانت تؤديها بفتور شديد، اصبحت هذه العباده في حياتك عاده وليست عباده، لا تورثك التقوى. لا تورثك التقوى. الذي يورثك التقوى ان انت تؤدي العباده دي وكل قلبك مقبل على الله، وكلك اخلص لله سبحانه وتعالى، وكلك اتقان للمساله، وانت كمان اذا كنت انت تتعلم القران، اذا اقبلت على هذه العباده عباده قربا خير من تعلم القران وعلمه. ولذلك عندما ينظر الانسان اذا اتقنت واجتهدت في التعلم وازددت، تبحثي عن كل ما يزيدك في تعلمك في كتاب الله عز وجل، ثقي ان الله سبحانه وتعالى ان هذا الامر يورث العبد التقوى. التقوى تتقي، تتقي لنفسك، اسال ربي ان يجعله واياكم من المتقين، وقسي عليه اي عباده من عبادات. النقطه الثالثه يا احبائي في كيف نتقي الله او الاسباب الباعثه على تقوى الله عز وجل، الجديه. يعني ايه الجديه؟ يعني التعامل مع شرع الله تعالى كما يقول ربي خذوا ما اتيناكم بقوه. اللي بتاخد اي شيء في الطاعه بفتور او بضعف عمرها ما بتزيد. لكن انظري لو اي واحده اخذت اي طاعه من طاعات الله التي تقربها الى الله عز وجل بجديه وبقوه، يا يحيى خذ الكتاب بقوه، هتحفظ القران. اخذت هذا الكتاب بقوه، انظري الى حالتها بعد ذلك، مر عليها سنه او اثنين او ثلاثه بتزيد تقوى وبتزيد قربه وبتزيد في دينها. لكن انظري التي تاخذ هذا الامر بفطور، وقت ما يجي لها ومزاجها تعمل تراخي شديد، وقت ما يجي لها الدنيا تقبل على الدنيا، وقت ما تفكر تقبل على اي طاعه، على هذه الطاعه تجد تقبل على هذه الطاعه بفطور، فتحت القران سرعان ما تغلق المصحف. اقول خذ الكتاب بقوه، يقول ربي خذ ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. خذ الكتاب بجديه، خذ التعلم بجديه. ولذلك لا اقول في عباده حفظ القران فقط، لكن حتى في دروس العلم الذي ياخذ حضور دروس العلم بجديه يزيد تقوى. كفى مجالسة الصالحين. لكن اللي بياخذ مجالس العلم بنوع من الفتور وقت ما يتسع له وقته ياتي، ومتى يميل الى الراحه اقول كيف يستزيد وكيف يزداد زي كل ما اقول يا احبائي، الامر يحتاج لكي تكوني في تقوى يحتاج منك الى جديه، الى مجاهده. والذين جاهدوا فينا جدية، يعني تحتاج إلى مجاهدة، عمل، طاعة، قربة، تعلم، تعليم، حضور درس علم بدون جدية أو بدون مجاهدة لم يحدث. كل ذلك يحتاج إلى أحبائي مجاهدة، مجاهدة للنفس الأمارة بالسوء. دائما أذكركم النفس ترك إلى الراحة وتميل إلى التعب، ولو إن كل واحدة فينا لم تلجم نفسها وتسمها تقطمها وتجاهد نفسها لا أهلكتها، لأنها مالت إلى الراحة، هتبعدها عن كل طاعة تقربها من الله سبحانه وتعالى. يبقى النقطة الثالثة من أسباب البعث على التقوى أن يأخذ الأمر بجدية، الطاعة بجدية. النقطة الرابعة يا أحبائي إقامة شعائر الله عز وجل والتخلق بمكارم الأخلاق كما قال ربي في كتابه الكريم، ليس البر أن تولوا وجهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن هذا البر، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والمسبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا ولهم ربع. ولذلك هو ربع التقوى. شوفوا انظري يا حبيبتي في الله، عشان تبقي من المتقين لازم تبقي عندك اخلاق، لازم تعملي الحاجات اللي انا التي ذكر وذكرها ربي سبحانه وتعالى في هذه الايه. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. بعض الناس تؤدي الصلاه الصلوات وتخشع في الصلاه وكذا، لكن بقيه الامور دي كلها منسلخه عنها. المفروض ان الصلاه تنهانا عن كل وعن كل شيء يبعدنا عن الله سبحانه وتعالى. اذا النقطه التي تلي ذلك ايضا من الاسباب التي الباعثة على التقوى كثرة الصيام. الإنسان يعود نفسه على الصيام، الصيام بيقدم، الصيام يقدم كما رحنا تيجي تجد نفسك يوم صيامك انظري تحفظي لسانك، تحفظي عينك، تحفظي جوارحك. لماذا؟ تقولي إني صائم، إني صائم. إذا الصيام تحفظك ولا لا؟ وزيكي أيها الذين أمنوا، يقول رب سبحانه وتعالى كتب أيه كتب على الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا الصيام تقوى، الصيام يؤدبنا على تقوى الله، الصيام يعلمنا التقوى، الصيام يعلمنا إزاي الإنسان يحفظ جوارحه. إذا هو يعين على التقوى ولا لا يعين على التقوى. ومنها أيضا سبحان الله يا جماعة تعظيم شعائر الله، وهي النقطة الثالثة. يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ومن يعظم شعائر فإنها تقوى. كل ما تجد نفسك بتعظمي شعائر الله، بيوت الله، ما حرمه ربي سبحانه وتعالى، تعظمي كل شعائر ربي سبحانه وتعالى، ده دليل ان انت ربنا سبحانه وتعالى من عليك التقوى. لكن لما تيجي الانسان لا يتقي الله عز وجل، ليس عنده تعظيم شعيرة، لا أي شعيرة من شعائر الله عز وجل. حتى تجد أثناء الصلاة مثلا أو أثناء المناداة بالأذان لا يراعي، أو يمر عليه أي شعيرة كشعيرة الصلاة أو كذا ولا يبالي. لكن تعظيم شعائر الله عز وجل يزيد الإنسان تقوى، يزيد الإنسان ارتباط، لأنه بيزيد الإنسان ارتباط بالله سبحانه وتعالى. منها أيضا العدل، مع الله يمكن العدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يقول ربي في كتاب الكريم اعدلوا هو أقرب للتقوى، ولو كان على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين. كل ما يتعلق بالعدل كوني أنت عدل على نفسك ومع أولادك ومع الناس، كوني عدلا. ولذلك يقول ربي اعدلوا هو أقرب للتقوى، ولا يجرمنكم شنآن قوم. شوفوا انظروا في كتاب ربي سبحانه وتعالى، يقول ربي يعني إن الإنسان يكون متغاظ من حد أو في قلبي شيء لأحد يقوم يخليك يوجعلك هذا الأمر، لا تعدلي. لا، يقول ربي سبحانه وتعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى. ومن الأشياء التي أيضا باعثة على التقوى يا أحبائي العفو، خلق كريم، العفو. هتتعرضي لأمور كثير جدا في حياتك لو ظل الإنسان لا يعفو لا يعفو لا يعفو، لم تلأ لأصبح قلبه سقيما. القلب الذي لا يعرف العفو يا أحبائي قلب سقيم، يمرض القلب. لذلك دائما دائما كل ما يحدث فيه أو يمر عليه شيء يقوم يعمل هذا الشيء في قلب إيه، فيبغض هذه، يكره هذه، ويحد هذه، ويملأ في ممتلئ قلبه بالحقد على هذه. ولكن العفو يقول ربي وأن تعفو أقرب. يعني العفو الصفح ده الإنسان بيعرف يعفو ويصفح قلبه يملأ بالتقوى. القلب الذي يعفو ويصبح يصبح قلبه، هذا القلب سبحان الله يتنزل فيه خيرات، قلب فيه سكينة وفيه طمأنينة وفيه قرب من الله عز وجل. تقولي فلانة دي عملت فيه شيء لا ينسى، لو جيت المسألة دي الواحدة تانية تقولي هي عملت فيك كده وانت سمحتيها تقولها سمحتها، طرقت الأمر لله. من يقدر على ذلك يا جماعة؟ الذي من ربي عليه بالتقوى. لا يقدر على ذلك إلا من من ربي عليه بالتقوى. تجد مثلا إنسان عملت فيك أو شتمتك أو أسأت لك أو عملت أي شيء ممكن هذا الشيء يكون عند ناس عند آخرين شديد شديد، لكن تنظري للقلب الذي وضع ربي فيه التقوى قبل الإحسان بالإحسان. إن تجدي سبحان الله لا يقابل الإساءة قلب التقي يقابل الإساءة بالإحسان ويقابل الإساءة بالعفو. إياك تظني أن هذا عند الله عند ربك أبدا، لا يمكن أن نضيع العفو، لا يمكن أن نضيع عند الله سبحانه وتعالى. لما وصف ربي سبحانه وتعالى وسريع إلى مغفرة المربين وجنة عرضنا عند المتقين، ماذا قال فيه؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. جعلهم ربي سبحانه وتعالى وجعلني وإياكم ربي سبحانه وتعالى من المحسنين أهل العفو أهل التقوى كما عرفنا أعلمنا ذلك ربي في كتابه الكريم. ومنها أيضا يا جماعة من الأسباب التي تعين الإنسان تبعث على التقوى تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله لهم بالتقوى، اللي يتأدبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل في إيه؟ شوفوا انظروا إلى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، حيا وميتا، قيل باحترام سنته باتباع هديه بانتهاك طريقته بعدم مجاوزة هدي الرسول صلى الله عليه وسلم بالأدب في بلده والأدب في مسجده والأدب في عند قبره، كل ذلك الأدب مع النبي ومحبة أهله محبة صحابته، ذلك كل ذلك يا جماعة من تعظيم وتوقير رسول الله صلى الله عليه وسلم. النقطة العاشرة الأسباب الباعثة على التقوى كل الطاعات التي لا كل الطاعات كلها سبب تكون لأن يكون الإنسان إن شاء الله من المتقين. ولذلك نقول سبحان الله من الأسباب أيضا الباعثة على التقوى إنك نتعرف على صفات المؤمنين وسأسرد لكم صفات المؤمنين بعد ذلك. النقطة التي ذلك من الأسباب الباعثة على التقوى محبة الله عز وجل، لكن النقاط الأولى مش كاتبينها. النقطة دي وهي تبقى النقطة الكام يا بناتي؟ 12. وحقيقة هي أعظم النقاط، محبة الله عز وجل تغلب على قلب العبد، يدع لها كل محبوب ويضحي في سبيلها بكل مرغوب. أقولها مرة ثانية، محبة الله عز وجل تغلب على قلب العبد، يدع لها كل محبوب ويضحي من أجلها أو في سبيلها بكل مرغوب. يعني محبة تغلب على قلبك، لو غلبت محبة ربي على قلبك وامتلأ قلبك محبة الله عز وجل سيمتلئ ذلك القلب بالتقوى بإذن ربي سبحانه وتعالى. محبة الله ما نقوله هي دلائل المحبة. النقطة التي تلي ذلك وهي 13 من الأسباب الجالبة لهذه لتقوى الله عز وجل أن تستجعلي في قلبك مراقبة الله عز وجل، تستحي من الله رب الله عز وجل، وإذا رقبت الله في كل أقوالك وأعمالك وتصرفاتك وسلوكك هتجد نفسك، وهنتكلم عن هذه النقطة بتوسع أكتر، هتجد نفسك بالشكل ده هتتقي الله ويجعلني بينك وبين عذاب الله وقايا. النقطة التي تلي ذلك أن تتعلمي كيف تغلبي هواك وتطيعي مولاك. كثير من الناس لا تستطيع أن تغلب هواها، لا تفعل إلا ما يريد هواها، ولذلك ما عندهاش مجاهدة للنفس أبدا. بعض الناس ما عندهاش مجاهدة للنفس أبدا، لو جاي مجلس علم لا الفراش أحلى وتجيب بقى المعذير لذلك، لو جاء مثلا أي طعم من الطعام تجد نفسها المعذير لذلك. هنا نقول يحتاج الأمر إلى مغلبة الهوى، مجاهدة وتطيعي مولاك. وأما النقطة التي تلي ذلك أن تدرسي مكائد الشيطان من أعظم الأشياء التي تجعل الإنسان يتقي الله، أن الإنسان يدرس مكائد الشيطان ونصائح الشيطان وأن يحذر من وساوس الشيطان كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. هنستعرض بالتفصيل بعض النقاط. هنا نقول أحبائي من أعظم هذه النقاط اللي هي إزاي الإنسان يحب أو يمتلئ قلب محبة الله عز وجل. انظروا كده إلى في قول المحبة هذه، يقول ابن القيم رحمة الله عليه فالمحبة شجرة في القلب، شجرة. أوصفي هذه المحبة في قلبك، انظري إلى قلبك، هل يا ترى قلوبنا كده فيها هذه الشجرة؟ قيل المحبة شجرة في القلب، عروق هذه الشجرة الذل للمحبوب، الذل لله، وساق هذه الشجرة معرفة الله عز وجل، وأغصان هذه الشجرة خشيته، وورق هذه الشجرة الحياء منه، وثمرت هذه الشجرة طاعة الباب ومدتها التي تسقيها. انظروا، لو قلب امتلأ بمحبة الله لكنه لا يكون ذليلا مكسرا، لا أقول ناقصا محبتك، لأنه ممكن تحب إنسان لكن الحب مع الذل لا يكون إلا بين واحد القرار سبحانه وتعالى. وما أسعد الإنسان بهذا الحب، تزداد حبا تزداد ذلا وانكسارا، تزداد حبا تزداد انكسارا وإقبالا وتذللا، وكلما زاد تذللك لله عز وجل ازدادت سعادتك سبحانه وتعالى. أغصانون الخشية، كلما ازددت حبا لله عز وجل وعرفت قدر ما تحبني ازددت له خشية ومهابة، عرفت قدر الله عز وجل، عرفت رب سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، فازددت خشية، ازددت خشية، وازددت خشية ازددت قدر. وبرضها الحياء من الله عز وجل، ولا الشبرة دي، الشبرة دي لها جذور في قلبك، لها ساق ولها فروع ولها ورق، ولذلك قيل ورق هذه الشجرة الحياء. تعرفين الحياء، الشجرة دي مش ممكن تثمر إلا لو كان الورق ده اللي يبتدي يبقى فيه أبط الورق ده الثمرات، يبقى لازم لابد أن تكون هذه الورق موجود في الشجرة، هو ده الحياء. ولذلك انظروا إلى الحياء الذي لا يأتي إلا بخير. ثمرة هذه الشجرة بقى الحياء بقى الورق، وإيه اللي بيطلع فيه إبط كل الورقات دي؟ الإبط طبعاً تعرفين تدخل فيه وتطلع من كل ورقة عشان تبقى الشجرة كملت، يطلع منها ثمرة، ثمرة الثمرة دي بر الوالدين، والثمرة التانية دي حب الصلاة، والثمرة التالتة دي حب القرآن، والثمرة الرابعة دي حب حفظ القرآن، والثمرة الخامسة دي التعلق القلب بطاعة الله، والثمرة الشجرة مليانة ثمرات، شجرة التقي المحب محب حب حبا صادقا لله، شجرته كبيرة الثمرات عظيمة الثمرات، كل ثمرة دليل طاعة، بر، صلة رحم، خوف من الله، حب الصدقة، حب الأذكار، الصبر، الشكر، كل طاعة من الطاعات هذه ثمرات هذه الشجرة. فهمت يا بناتي ما يعني الحب؟ اللهم ارزقني وإياكم هذه الشجرة في قلوبنا، واجعل ثمرات كل الطاعات، واجعل حب الله يقلوبنا يثمر كل الطاعات. زي هنا قيل متى خلى القلب عن شيء من هذا، متى يقول كذلك يقول المسلم، متى خلى القلب عن شيء من هذه، سواء اللي احنا ذكرناها العروق للذل الساق والأغصان والخشية والورق وكذا، لو خلت الشجرة من حاجة منهم يقول خلى، فمتى خلى الحب عن شيء من ذلك كان الحب ناقصا. اللهم ارزقني وإياكم حبا لله سبحانه وتعالى. يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حبائي، يقول الله عز وجل من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء حب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. سبحان الله. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع. بالله عليك حبيبتي بالله، لو تمنيت البشر كلهم يحبوك قد تنتفع ولا تنتفع، أما الحب الذي تتمني أن يكون لك أن يحب الله عبد، أن يحب رب، أن يحب العبد ربي، هذا أمر لا بد، لأن يتعلم أن الإنسان يحب من أحسن إليه، فمن تحب أكثر من حب لله عز وجل الذي أحسن إليك بخلقه، وأحسن إليك بعطائه، وأحسن إليك بتربيته، وأحسن إليك بالكرب اللي كان عندك ورفعه، وأحسن عليك بالصبر اللي ثبتك أثناء الأزمات، وأحسن عليك بالثبات في الأمر، وأحسن عليك بكل نعمة في حياتك لا نستطيع موتها. وبعد ذلك يا حبيبتي في الله، يا من تقربت إلى الله عز وجل أبشري، طاعة أقربتي بعد الفروض بالنوافل أبشري بمحبة من الله. أن تحبي ربي سبحانه وتعالى هذا أمر عالي طبيعي أن الإنسان يحب من أحسن إليه. ومن نحب أكثر محبتنا لله الذي أحسن إلينا بكل النعم. أما أن يحبك الله عز وجل ذلك فضل الله يكتب من يشاء. اللهم ارزقني وارزقكم يا أحبائي حب وحب من يحب وحب كل عمل يقربنا إلى حبه. فإذا أحببتم كنت سمعوا الذي يسمع به ربي سبحانه وتعالى يحبك ثم يتفضل عليك بقى. إذا أحببتم زحب هذا العبد الفقير كنت سمعوا الذي يسمع به ووصل الذي يبصر به ويدي التي يغطش بها ورجله التي يمشي بها. استعملوا عبد استعمله الله. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. ولئن سألني لأعطينا. أصبح عبد جاب الدعوة. أصبح عبد لله. متى يكون العبد لله يا أحبائي؟ متى تخرج الدنيا من قلوبنا؟ متى تخرج الدنيا من قلوبنا؟ ويكون لذلك ولئن سألني لأعطينا. أصبح العبد مستجاب الدعوة. ولئن استعاذني لأعيذنا. وما ترددت عن شيء أنا فاعله تردني في قبض نفس عبدي المؤمن. يكره الموت وأنا أكره مساءل اللي يسيء. ولذلك هنا نقول سبحان الله في هذا الأمر يا أحبائي. يقول ابن القيم رحمة الله عليه ولو لم يكن في المحبة إلا أنها تنجي من عذاب الله لكان ينبغي لكل واحد فينا أن يسأل ربي محبته. لما سئل بعض العلماء لما سئل بعض العلماء أين تجد في القرآن أن الحبيب يا حبيبتي في الله إذا أحبك لا يعذبك إذا أحبك الكريم لا يعذبك. اللهم نسأله حبك فلا يعذبنا يا أحبائي. ولذلك هنا لما سئل أحد يقول سئل بعض العلماء أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه قال في قوله تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباءه قل فلا بل أنتم بشر ممن خلق. إذن سبحان الله يا أحبائي يكون يمن ربي سبحانه وتعالى علينا بذلك الفضل الكبير. ولذلك الأسباب الجانبة النقطة الأولى أقول في المحبة اللي وصفناها بشجرة وفي فروعها إيه ورقة إيه ثمرتها. يا صاحبة الشجرة كم ثمرة تخلو منها شجرتك؟ كم ثمرة تخلو منها؟ كم ثمرة تخلو منها الشجرة اللي أنت فيها؟ إيه اللي ناقصك في الطاعات؟ الشجرة تثمر كل طاعة، تثمر البر، تثمر حب العلم، تثمر حب القرآن، تثمر الإقبال على كتاب ربي، تثمر كل طاعة تقربك إلى الله عز وجل. ها انظري إلى شجرتك، انظري إلى شجرتك، أي ثمرة من الثمرات خلت منها هذه الشجرة؟ نقول الأسباب، نأتي إلى الأسباب. النقطة هذه النقطة التي أتكلم عنها الآن اللي هي محبة الله عز وجل من الأسباب الجالبة، من الأسباب الجالبة للتقوى محبة الله عز وجل. نقول طب وما هي الأسباب الجالبة للمحبة؟ عشان ربي يحبي ويحب يحبني ويحبك. قراءة القرآن. القرآن ليس له عدل يا بناتي. القرآن ليس له عدل. ممكن الناس أو الإنسان سبحان الله يقول كده في الدنيا إيه سائح في الدنيا، سياحة في الدنيا، سفر يعني في الدنيا. أما الذي يسافر قلبه في كتاب الله مرتحل. خير المرتحل وخير ما يرتحل العبد وخير ما يعيش العبد وخير ما تتفسح به ما تفسح به النفس تسعد. لا تقولي أسعد بكذا ولا بكذا ولا بكذا ولا بأبدا أبدا يا أحبائي. لا يسعد الإنسان إلا إذا ارتحل في كتاب الله عز وجل. كان مرتحل يعني قدر كتاب الله ورب كلام ربي. ولذلك أول شيء من الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل قراءة القرآن بتدبر وتفهم لمعانيه. إنك تقرأ القرآن وتعرف تفسيره. ولذلك سبحان الله يا أحبائي أخت مرضت مرضا شديدا في كان مرض في المخ يعني وتأخذ العلاج وتقول للطبيب ضعفت الذاكرة. فيقول لها الطبيب اقرأ القرآن بتفسيره ينبه العقل. شفاء هكذا قال ربي في كتابه الكريم. ولذلك ولذلك سبحان الله أقول يا أحبائي، من لم يعرف كتاب الله سبحانه وتعالى فهو لم يعرف السعادة الحقيقية. من لم يعرف مجالس العلم وسماع أطيب القول عن الله عز وجل فهو لم يعرف السعادة الحقيقية. قراءة القرآن بتدبر وتفهم لمعاني القرآن خير ما تقرب العبد لله عز وجل، لا يتقرب إلى كلام ربي. خير ما يشفى به الإنسان القرآن، شفاء لأمراض الشهوات وأمراض الشبهات وأمراض القلوب وأمراض الأبدان. ألم نرقي أنفسنا بالرقية الشرعية؟ خير ما يرقى به الإنسان الرقية الشرعية، أو الفاتحة أو قراءة القرآن المعوذات طبعا. نعم، ولذلك نقول نقطة الأولى قراءة القرآن، ولو استفضنا بقراءة القرآن لا ينتهي الحديث عن قراءة كتاب الله والفضل قراءة القرآن. كفى فضلا أن القرآن يعز صاحبه، يرفع في الدنيا قبل رفعه في الآخرة. النقطة الثانية بعد اللي هي الأسباب، في الأسباب الجانبة للمحبة، التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل بعد الفرائض. لو عايز ربي سبحانه وتعالى يحبك انظري إلى فرائضك، ما افترض ربي عليك، انظري إلى صلاتك، انظري إلى زكاتك، انظري إلى صومك، انظري إلى أداء فريضة الحج إذا كنت ممن عنده الاستطاعة، انظري إلى برك لوالديك، انظري إلى برك لوالديك، انظري إلى حسن تبعولك لزوجك، انظري إلى صلة رحمك، انظري إلى حسن معاملتك مع الخلق. معاشرة يا أحبائي، علمنا ديننا حسن المعاشرة مع كل من كان له فضل علينا. ولذلك كنا نقول التقرب إلى الله عز وجل أولا دي فرائض، فرضها علينا ديننا، دي مش حاجة خيار، مش خيار إنك تبري أمك أو ما تبريهاش أو تبري أبيك أو لا لا لا لا، ده ليس خيار، دي فرض عليك. ده مش خيار إن أنت تصل رحمك أو لا تصل لها، ده فرض عليك. ده مش خيار إن أنت تقومي بحسن تبعولك لزوجك أو لا تقومي، لا لا لا، ده فرض عليك. ده مش خيار إن أنت تحسن معاشرتك لأهلك، لا أبدا، معاشرهن بالمعروف وعاشرهن، هذا أمر من الله عز وجل. ده مش خيار إن أنت تعدلي أو لا تعدلي، ده فرض عليك. ده مش خيار إن أنت لا تظلمي، لا، ده فرض عليك إن أنت تكوني ممن لا يظلم الناس. ولذلك انظري في أمر ربي كله وعرفي أن هذه الفرائض. أما النوافل، نوافل العبادات اللي احنا عارفينها، نوافل الصلاة ونوافل الصوم ونوافل الزكاة ونوافل الحج ونوافل العمرة، كل ذلك من النوافل التي يتقرب بها العبد، ولكن لابد أن تكون بعد الفرائض. تقول أم أن ابنتها تصلي قيام الليل لكنها مفرطة في الصلوات، طب كيف يكون ذلك؟ تقربي إلى الله بما افترض عليك. كيف تتقربي إلى الله عز وجل بالنافلة وأنت لم تؤدي فريضتك؟ أو بعض النساء تقوم ببعض العبادات لكن الفريضة اللي ربنا فرضها عليها في كتابه وكلنا نعلم هذه الفريضة لم تهواها نفسها، لم تأتي بهذه الفريضة، كلنا عارفين الفريضة دي من غير ما نتكلم فيها، لم تأتي، تقول بس بتصلي وكذا وكذا. نقول هناك فرائض أمرنا بها، لابد أن نأتي هذه الفرائض، وبعدين يبقى التقرب إلى الله عز وجل بالفرائض أولا ثم النوافل. وإذا بقى ربنا سبحانه وتعالى من عليك بعد الفرائض بالنوافل، أبشري حبيبتي في الله، يحبك ربي سبحانه وتعالى، ويبقى سامعك اللي بيسمعك بيه وبصرك، يستعملك، هيستعملك ربي سبحانه وتعالى. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا. والنقطة اللي هي الثالثة من أسباب الجانبة لمحبة الله عز وجل، دوام ذكره بالقلب واللسان. دوام ذكر ربي سبحانه وتعالى بالقلب واللسان، إن دايما دايما الإنسان يا أحبائي لما بيذكر ويكثر من، لأن إذا ذكرت ربي في نفسك ذكرك ربي في الملأ الأعلى. فتخيلي اسم العبد يذكر ربه دايما في الدنيا، في هذه الدار الدنيا، والملأ الكريم المالك الملك سبحانه وتعالى مالك الملك رب العالمين يذكر هذا العبد الفقير في الملأ الأعلى. فإذا أكثر العبد كل ما يذكر ربي سبحانه وتعالى، كل ما يذكر ربي سبحانه وتعالى. ولذلك من دواعي المحبة كثرة الذكر، ولذلك أمر ربي بالذكر بكثرة، اذكروا الله ذكرا كثيرا، ويكون ذلك بالقلب واللسان. ذكر ربي سبحانه وتعالى يكون بالقلب واللسان، إن ما يغيبش عنك لحظة ربي سبحانه وتعالى، دي من موجبات محبة ربي سبحانه وتعالى والأسباب الداعية إلى المحبة، ومنها أيضا إيثار محبة ومحبة يحب ربي على ما يحب الإنسان عند غلبات الهوى. بمعنى نفسك الأمارة بس هو عايزة كذا، لكن ربي بيأمر كذا. يبقى هنا نقول أنت تؤثري ما يحب ربي، أحبه إلي، أحبه إلى الله، أحبه إلي، أحبه إلى الله، أحبه إلي. أي شيء أنت نفسك مش عايز الشيء ده، لكن ربنا سبحانه وتعالى ما بيأمرك ولا يأمر ربي إلا بالخير، بتحب الشيء ده لأن ربي لا يأمر ربي ولا يحب إلا الخير، فأنا أتبع هذا الأمر ولا كنت أغالب نفسي وهوايا لأن ربي يحب هذه الطاعة. تبعا لما جئت، لذلك هنا نقول إيثار محب ربي على محب الإنسان عند غلبات الهوى. ومنها أيضا من الأسباب التي تجلب محبة الله عز وجل مطالعة أسمائه وصفاته والتقلب في رياض المعاني. كل ما الإنسان يا جماعة يقرأ في أسماء الله وصفاته كل ما يزداد حب لله عز وجل، كل ما الإنسان يزداد في الذكر، أو كل ما تذكري تكثري من ذكر الله عز وجل، لأن كل ما الإنسان يذكر حد يزداد له إيه؟ حبا. ولذلك كل ما تزدادي ذكرا لله عز وجل كل ما ازددت من حبا لله سبحانه وتعالى، كل ما ازددت مطالعة لأسماء الله، كل يوم تاخدي اسم من أسماء الله أو كل شوية تعرضي على قلبك اسم من أسماء الله، كل يوم تزدادي حب لله سبحانه وتعالى، وتزدادي خشية، وتزدادي إخبات، وتزدادي خوف، وتزدادي رجاء، وتزدادي لله سبحانه وتعالى، تعرفي هيبة وعظمة ربي سبحانه وتعالى، تزدادي إقبال على الله عز وجل. هذه من دواعي المحبة وأسباب الجالبة للإنسان يحب الله عز وجل. من الأسباب الجالبة للمحبة أيضا الخلوة في وقت النزول الإلهي. إن الإنسان لما يجي كده في وقت ثلث الليل الأخير يصحى ويقوم يصلي ويناجي ربي سبحانه وتعالى ويسأل ربي سبحانه وتعالى سؤاله: هل من سائل أعطيه؟ هل مستغفر أتوب عليه؟ هل من تائب أتوب عليه؟ يبقى أنت في الوقت لا بد أن يكون لك ميعاد، الوقت ده ثلث الليل في الأسحار وبالأسحار هم، فيكون لك مقاما في هذا، عسى أن يبعثك ربي سبحانه وتعالى مقاما محمودا. ولذلك هنا نقول النقطة التي تلي ذلك من أسباب الجالبة للمحبة أيضا مجالسة المحبين الصادقين الصالحين طبعا، والتقاط أطيب ثمرات كلامهم، وهي مجالس العلم، هي مجالس العلم. تجلسي مجلس علم تقومي تلتقطي أطيب القول عن من؟ عن أتحبين. كل ما تجلسي مجلس علم تزدادي حبا لله، كل ما تزدادي سماعا عن الله عز وجل تزدادي حبا لله عز وجل، كل ما ازددتي حبا لله عز وجل كل ما ازددتي تقوى لله سبحانه وتعالى، تقوى عنه طبعا. ولذلك هنا نقول مجالسة المحبين الصادقين، كل ما الإنسان بيبعد عن المحبين الصادقين بيتغير قلبه، بيقل تقوى، بتقل تقوى ويتغير القلب، القلب يصدى يا حبايبي. من أعظم أسباب صدى القلب بعد عن الصالحين وصحبة الصالحين. واصبر نفسك مع الذين يدعون، هذا أمر من الله سبحانه. شوف النور ماذا قال: بالغداة والعشي يريدون وجهه. النقطة التاسعة مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله من الشهوات والشبهات. تعرفين النقطة دي معناها إيه؟ لكي يزداد الإنسان محبة، مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين ما يشتهي الإنسان من شهوات أو شبهات. أنت بتشتهي كذا، تشتهي الراحة، تشتهي النفس الأمارة بالسوء، هنا تدخل الأمر أن أنت بتجاهدي نفسك، عندك شهوة أو عندك شبهة أو عندك كسل أو عندك تراخي أو عندك فتور، يوم الإنسان تبعيدي تجاهدي العلم، تبعيديه تقولي لا مش وقته، الدنيا قصيرة فلا أقصرها باتباع الهوى. فمباعدة كل ما يحول بينك وبين إيه؟ الله عز وجل. ومنها أيضا من الأشياء اللي هي الجالبة لمحبة الله عز وجل التفكر في مصنوعات ربي سبحانه وتعالى. لما تيجي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، ما تقعدي تفكري كده في مخلوقات الله عز وجل، تقلب الليل والنهار ومرور الأيام بسرعة، وسبحان ربي كل ملكوت ربي سبحانه وتعالى، النظر في الشمس وأحوالها، النظر في القمر وأحواله، النظر في النجوم وأحوالها، النظر في المطر وأحواله، النظر في أحوال الناس، النظر في تقلب الدنيا بالناس، تقولي تقول سبحانك يا ربي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. دي من أشياء كثرة التفكر عبادة، تقربك إلى الله عز وجل وتزيد محبة ربي في قلبك، تزدادي محبة لله عز وجل وتزدادي تقوى لله سبحانه وتعالى. منها أيضا يا جماعة من الأشياء التي تزيد الإنسان محبة لله عز وجل ما ورد في الكتاب والسنة من رؤية أهل الجنة لربهم، إنك لما تيجي تنظري كده وزيارتهم له ويوم المزيد اجتماعهم يوم المزيد في هذا الأمر يشتعل القلب بالأسباب الواجبة للمحبة. بصي تلاقي هيأتي يوم يمتعنا ربي برؤية وجهه الكريم حسن الحسن وزيادة للذين أحسنوا الحسن وزيادة، هتنتهي كرب الدنيا ومنغصات الدنيا وتعب الدنيا وشقاوة الدنيا، ونأتي في ذلك اليوم اجتمع فيه الأحبة في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك المقتدر، وفوق ذلك يتمتع العبد بود برؤية وجه ربي الكريم للذين أحسنوا الحسن وزيادة. كل ذلك من الأشياء التي تجعل الإنسان مقبل ومحب لله سبحانه وتعالى، فتهون عليه الطاعات وتهون عليه المشقات. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، قرة عيني في الصلاة فمحبة ربي سبحانه وتعالى قرة عيني في الصلاة، لأن الصلاة دي عبارة عن إيه؟ مناجاة وصلة قرب من الله عز وجل. فقرة عين النبي صلى الله عليه الحب النبي صلى الله عليه كانت في إيه؟ في المناجاة بينه وبين من؟ بربي سبحانه وتعالى. ولذلك كان يصلي الذي ربي سبحانه وتعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وحتى تورمت قدماه، فكان يقول ماذا كان يقول؟ تتشق سبحانه وتعالى قدماه، فقل أفلا أكون عبدا شكورا؟ طب إذا كان ربي غفر لي لكن مشكورش ربي على النعم أن ربي سبحانه وتعالى من ربي سبحانه وتعالى عليه بها. ولذلك انظروا يا أحبائي إحدى الصالحات نصحت أولادها ماذا قالت لهم؟ قالت لهم إحدى الصالحات تعودوا حب الله وطاعته، فإن المتقين ألفت جوارحهم الطاعة فاستوحشوا من المعصية. جوارحهم تعودت على الطاعة ما يقدرش يعصوا الله عز وجل، ولذلك تقول تعودوا حب الله عز وجل، ونحن نقول لأنفسنا تعودوا حب الله وطاعته، فإن المتقين ألفت جوارحهم الطاعة فاستوحشت من غيرها، فإذا أمرهم الملعون الشيطان بمعصية مرت المعصية به محتشمة فهم لها منكرون. ماذا تعني هذه الأم؟ تقول هذه الأم إن لو إن الإنسان ألف الطاعة حبها، حبيتي مجلس العلم، حبيتي حفظ القرآن، ألفتي، ما هو الأمر يأتي بالإيه؟ بالتكرار الأمر والإقبال على هذا الأمر، ولذلك تجدي نفسك انظري لو إن الإنسان عمل الأمر ده مرة وغاب 10 مرات لا يألفه، ما ألفش جوارح، ما ألفش الطاعة. ولذلك تجدي الإنسان اللي ما ألفش الطاعة بتبقى الطاعة بالنسبة له إيه؟ ثقيلة جدا ثقيلة. لكن الإنسان اللي ألف الطاعة ولو كان مريضا جدا أنا فرقته للطاعة، زي ما يجي مثلا الإنسان يكون مؤذنا ثم يحرم من أنه يأذن، أو يكون مريضا وكان بيصلي مثلا في المسجد ثم يحرم من هذا الأمر، تجدي سبحان رب العرش العظيم ألف الطاعة ألف الصلاة جوارحه حبتها، فما أن يسمع الآذان ويكون فيه يعني سبحان الله يا أحبائي والله كنت أعرف أحد البشر يعني وكان يمكن في يمكن كان في مرض في سكرات الماء أو في أمر مرض الموت وفي تقريبا غيبوبة الموت، لكن إذا سمع المؤذن يؤذن كان يستيقظ في هذا الوقت يستيقظ وتهم قدماه لا يتحمل قدماه، يهم قدماه يظن أنه نازل عشان يصلي. ألفت جوارحه الطاعة، ألفت جوارحه الطاعة، لكن الذي لا تألف جوارحه الطاعة مش مهم، مش هيسمع، مش هيقبل، مش هيعمل. ولذلك سألوا الله أن تؤدب جوارحنا على طاعة الله، وأن تحبب جوارحنا بالطاعة، وأن تملأ قلوبنا بمحبة الطاعة، حب الصلاة وحب الذكر وحسن العمل وحسن الإقبال على الله عز وجل طاعة الله. النقطة الأولى هذه أحبائي أتحدث فيها أيضا مما يعين على تقوى الله عز وجل أن يدرب العبد نفسه على المراقبة. كنا في الأسبوع قبل الماضي نتحدث عن المراقبة، دنا درس كامل مراقبة الله عز وجل، تذكروا عن المراقبة وأن يستشعر، كنت أستشعر كل واحدة فينا إذا وقفت عند أي معصية لو إن يدك هتمد على حاجة محرمة ليست ملكك تستشعري نظر ربي إليك دي مش ملكي ينظر إلي ربي تروح ترتشي تركتي لما لم يراكي أحد. إذا وقعت في أي معصية، إذا وقعت عينك في محرم شيء حرم ربي سبحانه وتعالى ولا يكره لا يراك أحد، لكن تذكرت أن عينك من نظرت إلى معصية دي سبق العبد إلى هذه النظر ربي إليك، نظر ربي إليك وأنت تنظر إلى محرم فتقولي في نفسك يا رآني ربي، نظر إلي يا ربي الآن، فنظر أسبق من نظري، استغفر الله وأتوب إليه، ثم تقومي فتمضي إلى صلاح النفس. قيس عليها كل معصية، إذا وجدت نفسك في وقت تفعلي فيه أي معصية تغضب بها يغضب بها ربي والله سبحانه وتعالى، مجرد حتى ترد على قلبك، مجرد ما ترد على قلبك معصية ممكن ترد على قول هي سبحان الله، هذه هي الخطرات، خطرات يجي لك على قلبك كده معصية تمر على خيالك وتنظري تقول يا سبحان الله استغفر الله العظيم، ربي يعلم السر وأخفى، ربي يعلم السر وأخفى. كل تصرف من تصرفاتك بتقيسيه بأن عليك رقيب، ولذلك نقول هنا في هذا الأمر أحبائي رقيب عليك شهيد على أعمالك، أينما كنت وفي أي مكان كنت، ولو كنت في بطن الحوت، ولو كنت في جدار بيتك ولا يراك أحد، ولو كنت في أظلم غرفة في بيتك، ولو كان نور بيتك مطفأ، ولو كانت غرفتك مظلمة عليك، لكن الله يراك حبيبتي في الله، لكن الله سبحانه وتعالى يراك ويسمعك. إذا راقب العبد نفسه في هذا الأمر وتذكر قول ربي في كتاب الكريم وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، لو راقب العبد نفسه والله معكم أينما كنتم في علومه، نعم من فوق عرشه يراقب ويسمع ويرى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما في بطنك ويعلم ما يفعل ظاهرك، يعلم ما تستخفي منه وما يعلم ما تعصبي. لو كل إنسان فينا رقب الله عز وجل لصلح حال كل إنسان، ولن تقرب ربي سبحانه وتعالى في قولي وفي سري وفي علني، وما تأتي التقوى بالمراقبة. ويقول إننا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستحياء من الله، استحي من الله حق الحياة أمر، من استحي من الله حق الحياة فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلاء، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. فمن فعل ذلك يا جماعة سبحان الله، خلي بالكم استحي من الله حق الحياة كما جاء في الحديث، أو كما جاء في حديث الذي صحيح مسلم، مش مجرد ان انا بقول طب انا بستحي، واحده بتعمل تقول طب انا استحي من الله، تقول ما انا بستحي من الله، ما انا بستحي من الله عز وجل. لا، الاستحياء من الله عز وجل انك تراقبي كل الجزء ده، كل الجزء ده الراس وكل عضو فيه، تراقبي عينك نظرت الى ايه محرم، تراقبيها لان ربي يسمع ويرى، راقبي عينك واستغفري وتوبي لأن ربي تواب رحيم. شوفي انظري إلى أذنك سمعت إيه لا يرضى ربي، استغفري وتوبي لأن ربي تواب رحيم. انظري إلى لسانك بما تلفظ مما يغضب ربي، استغفري وتوبي حبيبتي في الله. هذا كل مما كل وعد رأس وما وعى، الرأس العقل، فكري عقلك فكر في إيه كده، شيء قبيح ولا شيء سوء ولا شيء أي معصية مرت عليك معصية، استغفري ربك وابدليها بالطاعة، وتذكري أن ربي سبحانه وتعالى حق أن يستحى منه، لأنه يعرف ما يدور بخلدك وما يدور في قلبك وما ينظر به عينك وما يكون في لسانك أو ما يتلفظ به لسانك. هذا هو الاستحياء. ولذلك هنا قيل الحياء من الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة، عندهم حسنات كتير جدا بيضاء، فاجعلها ربي هباء منثورة، أما إنهم أخوانكم، يعني هم أخوانكم في الطاعة، ومن جلدتكم يعني بالضبط في الطاعة معكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، يطيعون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. تحفظ قرآن أو تقرأ أو تعمل أو تعمل طاعة، لكن لما ماشيين يعني مش حد شايفها، إيدها تطول، عينها تطول، وزنها تنتهي، كل ما حرم ربي عز وجل، وتنسى تماما أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. ولذلك هذه التقوى يا أحبائي، لذلك هنا الأمر التقوى أمر شديد في حياة كل إنسان منا، لابد أن نتقي بقى في القبر، في السر، في العلن. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، الإحسان تقوى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تعبد الله كأنك تري الله عز وجل، لا يغيب عنك لحظة. لو لم يغيب عن كل واحدة فينا ربي لحظة يا أحبائي، لو لم يغب عني رب عننا رب ربي سبحانه وتعالى لحظة واحدة لطابت لك حياتك، والله الذي لا إله إلا هو. لو غفل الإنسان عن ربي لحظة لغفل وشقى. ولو كان العبد يعمل بهذا الحديث أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه، هنا في هذا الحديث سبحان الله، أعبد الله في جميع أحوالك كعبادتك في حال العيان، كأنك تعبد الله عز وجل في كل وقت من أوقاتك، تعبد ربي سبحانه وتعالى وكأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك هنا مما هذا يعين على التقوى التدرب على مراقبة ربي سبحانه وتعالى، وإحساس القلب بقرب ربي واطلاعه، فيستحي العبد عند ذلك عند المعصية ويبذل جهده أثناء المعصية. أول ما يجي يقع في المعصية كان هناك زاجرا يقول له اتق الله، أول ما يقع في المعصية يتذكر زاجرا يقول له اتق الله، الله ينظر إليه، الله سبحانه وتعالى يسمع. ولذلك في أداء الطاعة لأحسن وجوه، هذه من أثار لما انظروا إلى تقوى الله عز وجل، الإنسان يراقب الله عز وجل. قيل في أعرابي خرج في بعض الليالي المظلمة وإذا بجارية يقول فأردتها، بيعكسها يعني، فأردتها عن نفسها، فقالت ويلك يا رجل، أما كان لك زاجر عقل، عندكش عقل تتقي الله يعني بيه، إذا لم يكن لك ناهٍ من دين، ما كانش عندك دين، ما عندكش عقل. فقلت إنه والله ما يرانا أحد، إنه ما يرانا إلا الكواكب. فقالت أين من كوكبها؟ فين؟ تعمل المعصية وتظن ما فيش يرانا أحد، فين الكوكب الكواكب؟ أين الله؟ أين الله؟ الرحمن على العرش استوى. أين الذي يراقب الله في السر والعلن؟ أين الذي يطيع؟ أين الذي يخاف ربي؟ أين الذي يراقب ربي في القول وفي السر؟ لذلك أنا نقول يا أحبائي، النقطة الثالثة في العون على تقوى الله عز وجل، في تقوى الله عز وجل معرفة ما في سبيل الحرام من المفاسد والآلام. يعني المفاسد مقصودي بالحرام الذنوب، داء الذنوب. بعض الناس بيبقى عندها مرض الذنوب والعياذ بالله. نقول كما يقول ابن القيم، جمع ابن القيم أثر الذنوب في حياة العبد في عدد لا يعد ولا يحصى يعني. ولكن يقول ابن القيم: فما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الألم والمصائب؟ ولذلك جمع ابن القيم أثر الذنوب والمعاصي. نجملها يا أحبائي، يا من تصرين على ذنب في حياتك، كثرة الكلام، كثرة اللغو، كثرة انشغال بالتوافه، كثرة انشغالك بالدنيا، ما برضو كل الذنوب على فكرة، تقصيرك في الطاعات، البعد عن طاعة الله عز وجل، تقصيرك في الصلوات، ترك الصلاة المكتوبة أو الانشغال عن الصلاة المكتوبة أو أي نوع من هذه المعاصي. طبعا مش عايز أقولك إن هذه المعاصي طبعا يعني أنواع كثيرة لا تعد ولا تحصى، لكن أنا أذكرك بأنه مما يعين على التقوى تذكر ما لهذه المعاصي في حياة الإنسان من مفاسد. لما ذكر ربي في كتاب الكريم ظهر المثل في البر والبحر، والبحر بما كسبت، يعني كل المفاسد اللي ظهرت في البر والبحر دي أثر الذنوب والمعاصي. لذلك هنا يجمع ابن القيم يقول: من عقوبات الذنوب والمعاصي في الدنيا، ده في الدنيا، انتكاس القلب، انتكاسه شديد، ان القلب ينتكس. يا جماعه تعرف يعني ايه القلب ينتكس؟ يعني يبقى مقلوب كده، يعني لا يقبل معروفا ولا ينكر منكرا، يعني يعني لا يعرف حقا ولا ينكر باطلا، يبقى شايف الحق وشايف باطل منكوس. كان ايه؟ كان كوس مكخيم مقلوب كده، هذا كانه مقلوب، كانه كوس كده مقلوب، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل حق ولا ينكر باطل ولا يميز. ولذلك كنا نقول اول عاقبه عقوبه تجديها في حياتك لو انك بعدتي وعصيتي الله عز وجل، ان قلبك انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. تجد الانسان والعياذ بالله تقولي الامر واضح جلي، انت مش شايفه، انت مش شايفه الامر ده، مش شايفه فعلا، هي فعلا مش شايفه، لان القلب اذا اتعمل قلب لا يرى، لا يرى الانسان. فالمؤمن يرى البصيره من قلبه. ولذلك اول عقوبه يا احبائي واشد عقوبه انتكاس القلب. يبقى القلب حي يصبح القلب كانه ايه؟ ميت والعياذ بالله، باهت باش يعرف الحق. النقطه الثانيه من عقوبات الذنوب في حياه الانسان وحشا يجدها العبد بين العبد وبين ربه. تجد يقف كده يعمل الطاعه وهو غافل، حجاب، حجاب نازل كده وكانه حجاب يفصل عنها، حجاب وحشة. شوف انظري إذا أقبل العبد على الله عز وجل تجد هو بيأدي الطاعات، تجد تهم فيه سعادة. هذه الوحشة تدور، هذه الوحشة تزول إذا كان الإنسان مقبل على الله عز وجل، وكان الإنسان يتقي الله عز وجل، وكان الإنسان يجتهد في ترك المعاصي. النقطة الثالثة يكون يقول من عقوبات الذنوب والمعاصي استصغار الذنب. يعمل الذنب مهما كان الذنب كبير عند الله عظيم، لكن الإنسان من أثر الذنب في حياته أن يشوف الذنب الكبير ده وكأنه إيه؟ ذبابة كده على أنفه، كأنها مش يعني مش قادر يتصور هو من عصى من، ما هو مش عارف هو عصى من. هو لو يعرف أنه يعصي الله عز وجل، لكن هو مش مستحضر أصلاً هو عصى من، هو عصى الله عز وجل. ولذلك نقول أثر الذنوب وعقوبات الذنوب يا أحبائي في حياتنا، تجد سبحان الله يورس العبد الذل والهوان على الله، يورس العبد الذل، لأن أي ذنب يخلي الإنسان فيه عنده في قلبه مهما كان الذنب بالنسبة له، هو عمل الذنب ويمكن ما استقبحش الذنب، لكن تحس إن هو مذلول بالذنب. الحرام تلاقيه يبص شمال ويمين، الرحم الفاحشة لا فواحش انتوا يعني كده، يبقى برضو بيستخبى ويعمل بالليل وتروح مش عارفه تروح وتدارى وقالوا تيجي الدارى وكده، يستخبون من الناس ولا يستخبون الله. اذا تورث الذل وتورث العبد هوانه على الله، يعني العبد يبقى هين على الله، لما هان على الله تركه يعصي خلاص، اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم في حساب، في حساب. ولذلك هنا يا أحبائي نقول وتورث العبد الذل وتورث العبد ضيق الصدر. تجد الإنسان يعمل ويبقى في الدنيا وعنده وبينفعل كذا وكذا، لكن سبحان الله على ضيق صدره كأنه يتنفس من سم الخياط، عنده الدنيا كلها أو يملك في الدنيا الكثير، لكن صدره ضيق حرجا كأنما يصعد في السماء. لذة الطاعة تشرح الصدر، لذة الطاعة تشرح الصدر، يعني مع الطاعة لها لذة، لها سعادة. يجد الإنسان تشرح الصدر ولو كان فقيرا ولو كان محتاجا ولو كان مريضا، تجد سبحان الله صدره منشرح. تفقد العبد سعة الصدر، ولذلك عقوبة الذنوب والمعاصي ضيق الصدر. النقطة الأخرى أيضا بالنسبة لي اللي هي حرمان العلم، لأن العلم لا يعطى، العلم نور ولا يعطى لعاصي. فدلني على ترك، فإن العلم نور وإن والله لا يعطي، لا يعطى لمن؟ والله لا يعطى لعاصي. ربنا سبحانه وتعالى يعطي نور لمن؟ للطائع يفتح له، لكن العاصي نور، العلم نور. ولذلك قيل حرمان العلم، العلم النافع مقصود، يحرم العلم النافع. ولذلك تجدي إنسانا مثلا على سبيل المثال، أو أي إنسان تجدي مثلا من عليه ربي سبحانه وبعدين بعد كده ترك يتعلم أو ترك يسمع أو ترك يحضر أو ترك يستزيد، تجري في عنده ضيق في صدره وحرمان من هذا النعيم. نعم نعم، لا ربي سبحانه وتعالى، لأن ربي شرف العبد بالعلم، شرف العبد بالعلم. شهد الله أنه لا إله إلا هو، الملائكة أولو العلم قائما باسم. شوفي أموري لهم مكانة، ولذلك يرفع ربي بهذا الليل فقه في دينه. ولذلك نرجع نقول مرة ثانية، نقول يا أحبائي حرمان الطاعة. يجد الإنسان والعياذ بالله يجيله الشيطان مثلا، يبقى عنده طاعة من الطاعة، يقوم يجيله الشيطان يقول إيه؟ لا لا لا لا، بلاش الطاعة دي، أو بلاش تعمل كده، أو بلاش تستزيد في الأمر ده، أو سيب الشيء ده، أو سيب المكان ده، أو سيب كده. هذا حرمان، وهذا الحرمان من من؟ حرمان الطاعة. اللهم اعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا. منها أيضا تطفئ في القلب نار الغيرة، هكذا يقول ابن القيم. المعصية تطفئ في القلب نار الغيرة، يبقى الإنسان ما عندوش غيرة على إيه؟ وقيل وتذهب من العبد الحياء، لما بيتجرأ على الله يبقى يستحمل من بقى؟ ولا أحد، ولا أحد. ومنها تحدث العبد نسيان العبد لنفسه، لما نسى الله أنساه من أنفسه. لما الإنسان بينسى القرب من الله عز وجل، يبقى الإنسان ينسى نفسه. ينسى نفسه إزاي؟ كيف ينسى العبد نفسه؟ ينسى يطهرها ويزكيها ويقبل ويستزيد، فبيبقى هي نسيان النفس بالقرب من الله والطاعات يعني. ومنها أيضا تخرج العبد من دائرة الإحسان والإيمان إلى بعد ذلك، يعني يبقى الإنسان في الإحسان وفي الإيمان. وما قالت الأعراب أمنا، قل لم تؤمن ولم نؤمن. ونقول أيضا من أثر المعاصي والرقوبات الذنوب أيضا أنها تصعب سير القلب إلى الله. تجد الإنسان سائر إلى الله عز وجل، لكن عمل زي ما تكون متعصر، يبقى كل حاجة شديدة عليه. يقول مثلا أنا هاخد القرآن أو هقرأ في القرآن، أو يبقى لي مثلا ورد في قراءة القرآن، يبقى ثقيل عليه. لو قلت له طب خد مثلا، طب تعالى، طب عامل كذا، طب لا، يبقى سهل جدا عليه. لكن أول ما يجي الشيء لو فيه طاعة يبقى ثقيل جدا على نفسه. ولذلك هكذا يقول ابن القيم، فيحصل يصعب سير القلب إلى الله، يصعب، يبقى صعب، يبقى سير القلب إلى الله. القلب يسير إلى الله كده بعين الدحرج، يقف، يروح واقف، قبل ما يمشي تاني بقى محتاج ايه؟ محتاج ايه؟ نعم، محتاج انه سبحان الله يستزيد ويستزيد. ولذلك هنا النقطة التي تلي ذلك، في ان المعاصي يا جماعة تزرع بعضها بعضا، تزرع بعضها بعضا. يعني لما تيجي تعمل مين المعصية، يقول هكذا يقول ابن القيم، كل معصية ما تيجي الواحد يعمل طاعة، ثم الطاعة تقول لها ايه؟ يعني مثلا على سبيل المثال انت صائمة، ثم تقول ايه؟ اما اخد اقرأ شيء في القرآن، ثم تقرأ شيء في القرآن، تقولي انت صائمة، ثم تعمل ايه كمان؟ انا النهارده نفسي اتصدق عشان اعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقولي ان شاء الله يا ربي لو كان حتى تمرة او حتى كيس جرجير، اي حاجه يعني، اي حاجة، المهم اي صبر، اي طاعه، اي حاجه بس. لكن ما شاء الله الطاعه تولى الطاعه، عجيب يا جماعه والله. ان كده ان الانسان لما بيكون في طاعه تجد نفسه انشرح صدره، عايز يستزيد. زي ما انت في رمضان بتكوني، ما كيف تكوني في هذا الشهر الكريم؟ وكمان لو عشتي في الايام العاديه كانك عايشه في رمضان، بتبقي حاسه ان انت ايه؟ طاعه عندك تولى الطاعه، الطاعه تولى الطاعه. وتعالي شوفي اهل المعصيه، المعصية تولي المعصية، يضيع وقته ويضيع كذا، ويضيع خشوعه، ويضيع ورده من القرآن، ويضيع ويضيع ويضيع. لما لأن الطاعة تولي الطاعة، والبعد يولي البعد. ولذلك هنا نقول سبحانه تزرع أمثالها أو تولد أمثالها. ولذلك هنا ونقول أيضا ويحصل بها، يحدث بها الفساد في البر والبحر كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. والمعصية تزيل النعم، يبقى الإنسان عنده نعمة. سبحان الله يا أحبائي، عايز أقول لكم إن كثير ممن لا يكون على استمرار في الطاعة تجني دائما في كرب شديد، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هو الضنك، هو مش عارف هو ايه سبب الضنك يعني. لا هو المفروض يعرف، هو ربي سبحانه وتعالى. لكن اي ماذا قال ربي سبحانه وتعالى؟ هو اعرف. والاخر فلنحيينه حياه طيبه. شايفين الفرق بين هذا وذاك؟ اللهم ارزقنا الحياه الطيبه. لذلك هنا يقول سبحان الله ابن القيم في هذا البحث الجميل: المعصيه تذيل النعم وتسلب من صاحبها اسماء المدح. طبعا كل اسم سيء هيبقى مقابل لي اسم ايه مدح، هيبقى عنده الامين، هيبقى مثلا ايه لو واحد سرق الاسم وكان عكسه ايه امين، العفيفه، هيبقى كل اسم جميل هيبقى عكسه العكس يعني. النقطه الاخرى تذهب الامن، لانه سبحان الله يعني الايمان والطاعه تعطي سكينه وامن. تجد القلب دايما هو اللي عنده يعني الطاعه عنده طمانينه وسكينه، وسبحان الله ايه شعور بالسكينه والطمانينه كده، انا يمكن قرير العين كده كانه سبحان الله بيجتهد في ايه، في اداء ما كلف به من الله سبحانه وتعالى. قيل وهي ايضا سبب لظهور اوجاع لم تكن في السالف. ولو كانت الاوجاع جت لاي حد حتى ما يكونش على هذه المعاصي، لكن هي بتحدث بتعوم في يعني على الارض بسبب المعاصي، بسبب المعاصي. نقول سبحان الله محق البركه يا احبائي. تجدي ممكن جدا الانسان بسبب المعصيه، كان قيل ان هي عهد في بني اميه كان في ما اعرفش ثمره، هذه الثمره كان حجمها كم؟ تطعم كم؟ يمكن قيل حنطه او حاجه يعني من الحبه، حبه قمح، كان حجمها كم بالنسبه للقياس الى حجم ثمره، ولذلك كان فيها بركه في وقت كان فيه بركه، فبتمحق البركه. فتجدي ان الانسان سبحان الله في بيته، لو الانسان بيبقى في بيته دائما طاعه، تجدي بيته القليل كتير يعني بركه في كل شيء، بركه في الوقت، وبركه في العطاء، وبركه في الذل، وبركه في الولاد، وبركه في كل شيء في حياتك تكون فيه بركه. ولذلك اما الذنوب تمحق البركه نسال الله، وتزيل الامن، وتظهر الاوجاع، و تعسر الأمور. من يتق الله اجعل له مخرجا كما قال ربي، وتجرئ العبد، تبقى العبد جريء، تجرئ العبد. لما تيجي تلاقي إنسانة سبحان الله تجرأت على المعصية بتبقى عندها يحدث لها فجور، تتجرأ تتجرأ تتجرأ يصبح الأمر فيها إيه ولا يزال الله. ولذلك هنا سبحان الله: وتأتي بالعبد عند وقت موته وهو أحوج ما يكون إلى نفسه، فتخونه النفس في هذا الوقت، نسأل الله العفو والعافية، ويحدث بها القصف والمسح كما القصف والقصف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والمسح كذلك، وتطفئ نور العقل وبهائه، ومنها طبعا العقوبات الشرعية، لكن أنا بتكلم عن العقوبات التي ذكرها ابن القيم في كتابه في العقوبات التي تكون في الدنيا. ما زلنا في مما يمين على التقوى اللي هي تعرف أسباب ما يحدث أو أثر المعاصي في حياتنا. والنقطة الرابعة مما يعين على تقوى الله عز وجل أن نتعلم كيف، أن نتعلم كيف تغالب هواك وتطيع مولاك. إزاي تنتصري على هواك؟ إزاي يبقى كل ما تتبعين إذا هممت نفسك بالمعصية فذكرها بالله. قيل في ذلك: إذا همت نفسك بالمعصية فذكريها بالله، فإذا لم ترجع فذكريها بأخلاق الرجال، يعني بالأدب. لو أنت جيتي على معصية فكر الإنسان اللي قلتي، فكر نفسك بتعمل معصية، تذكر الله عز وجل، ما ارتضعتش برضو تذكر لا، ولا طب بالأخلاق يعني كده لو المروءة يعني. فإذا لم ترجع فذكرها، طب لو الناس شافت فضيحة علم الناس، فإذا لم ترجع فاعلم أنك في تلك الساعة انقلبت إلى حيوان وليس إنسان. يقول هذا العالم، اللهم سلم اللهم سلم، يقول إذا هم الإنسان المعصية وذكرها بالله ما تراجعش، ذكرها بأدب الرجال، يعني اللي هي الإنسان ما عنده إيه مروءة، ما برضو ما عملش بالمروءة، طب ذكرها بأن الناس تشوفك وتبقى فضيحة لو الناس عرفت، برضو ما اهتمش ولا يبالي. يقول أنت أصبحت في ذلك الأمر، لأنه ما نميز الإنسان إلا بالإيه بالعقل، نسأل ربي سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ابن القيم: وملاك كل ذلك الأمر في الرضا فيما عند الله، وإرادة وجه الله، والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكل أنواع الوسائل، خشية ربي سبحانه وتعالى، وخشية ناره، ورغبة في جنته، ورغبة في فضل الله سبحانه وتعالى، ولمن خاف مقام ربه جنتان. قيل في ذلك الأمر: العبد يهوى المعصية فيذكر مقام ربه غدا بإذن الله، وقوف بين يدي ربي سبحانه وتعالى، فيتذكر فاترك المعصية ابتغاء وجه ربي سبحانه وتعالى. وذلك كنا نقول لأحبائي في أمر اللي هي اتباع الهوى، نقول عكس اتباع الهوى يكون سبب اتباع الهوى دائما والاستمتاع بلذة المعاصي الغفلة. السبب ده اللي بيسيطر على القلب من الهوى إن الإنسان يكون في غفلة. طب الغفلة دي احنا عايزين نعرف ايه أعراض الغفلة، أسباب هذه الغفلة وأعظمها يعني، علشان نبعد عن هذا الأمر أو علامات الغفلة، علامات الغافلين. اللهم لا ترجعني وإياكم من الغافلين. قيل من علامات الغفلة أن العبد لا يتعرف على خالقه، على خالقه. يعني أنت كده لما تيجي تعرفي فلله المثل الأعلى، لما تيجي تقولي جنب واحدة صاحبتك تقولها إيه أنا عايزة أتعرف عليك، تعرفي هي مين؟ ألا يحن قلبك إلى معرفة من خلقك؟ سبحان ربي، من هو الله عز وجل الذي تألاته القلوب، الذي أحبه القلب ولم يسبق حبه أحد سبحانه وتعالى، الذي تربى على عرش القلب، الرحمن على العرش استوى، وفي قلبك لا يعلم حب ربي أي شيء. ولذلك نقول سبحان الله، يقول هنا قيل فأما الهوى فمن اتبع الهوى فاتبع المعصية، من اتبع الهوى اتبع المعصية وكان في الغفلة. لذلك سبب الهوى والتلذذ بالمعاصي إن المؤمن دايما يقظان صاحي متيقظ متذكر الله عز وجل، أما الغافل بيحس بلذة المعصية. ليه بيحس بلذة المعصية؟ لأنه غافل عن الله عز وجل. طب في لها علامات؟ أي لها علامات. أول حاجة كما ذكرت لكم على التعرف على الخالق، مش عارف قدر رب، لم يتعرف من هو الله عز وجل، لم يعرف أن ربشه شديد، لم يعرف أن ربي قريب، لم يعرف أن ربي سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، لم يتعرف على ربي بأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته، فكان جاهلا ولذلك كان غافلا. الجاهل دايما غافل يا جماعة. من علامات الغفلة أن يكون صاحبها راكنا للدنيا، بتلاقي إنسان كده غرقان في الدنيا، غرقان في الدنيا كل وقته دنيا. الركون إلى الدنيا قيل من علامات الغفلة، وقيل أيضا من علامات الغفلة الفسوق والعصيان والكفر. طبعا الفسوق هو الخروج عن طاعة الله عز وجل. لما غفل العبد عن أمر ربي سبحانه وتعالى عصى وبعد. ومنها أيضا من علامات الغفلة النفاق، تجد الإنسان المنافق، النفاق طبعا كما تدرك النفاق اللي هو العقائدي، إن الإنسان يبقى أقول أنا مسلم لكن يشهد ربي على ما في قلبي من عداوة، والنفاق اللي هو النفاق العملي اللي هو إيه؟ إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا عدا، دي صفات المنافق يعني. ولذلك كنا نقول يا أحبائي ده غافل، لأنه لو متذكر، ما الغفل عكسها التذكر، لو متذكر لتذكر أمر ربي سبحانه وتعالى وتذكر حساب ربي سبحانه وتعالى. ومنها أيضا من علامات الغفلة أن تجد العبد مرتكبا للفواحش والعياذ بالله، مرتكبا للزنا أو الخمر أو الحاجة اللي هي قوم أحوال قوم لوط، أو المرأة تفعل هي يعني ما يبعدها عن الله عز وجل. ومنها أيضا من علامات الغفلة تضيع الصلوات أو نسيانها. الإنسان اللي بيضيع الصلاة غافل، إيه اللي بتفتكر فيه إذا كنت مضيع صلاتك؟ اللي بتقول إيه؟ يا هذا أنا نسيت صلاة كذا، إيه اللي كنت مشغلة بالطاعة ولا كنت مشغلة باللهو ولا كنت مشغلة بالدنيا؟ تضيع الصلوات أو نسيانها أو عدم إتمامها أو عدم إتيانها في وقتها. ومن علامات الغفلة، اللهم اجعلني وإياكم من الذاكرين، الله كثير الذاكرات. من علامات الغفلة كثرة المخالطة التي تعود على العبد بالمعصية. الإنسان يعني يفعل هذه الأمور وهو لا يدري أن في ذلك قد يقع في أشياء لم يحلها ربي سبحانه وتعالى. ومنها أيضا من علامات الغفلة، ما هو الغفلة عكس التذكر، ومن علامات الغفلة قلة الذكر. تجري من علامة الغفلة إن الواحدة تبقى قاعدة تذكر الناس على طول النهار، قاعدة تتكلم على الناس ويقل ذكرها لله كثيرا، هذه من علامات الغفلة. ومنها أيضا من علامات الغفلة ترك مجالس الذكر. لو ترك الإنسان مجلس الذكر مرة على مرة على مرة على مرة هيغفل القلب، هيصدي، يصدأ القلب، يصدأ القلب. وقيل من علامات الغفلة أيضا هجر القرآن. الإنسان يبقى القرآن على قلب صغير جدا، مع أن عايز أقول لكم في واحدة كان نفسي أوريها لكم، يعني بلغت من العمر تقريبا 90 سنة تقريبا صورة شكلها 90 سنة كده، يعني طلع في مسابقة القرآن الثانية على في المسابقة، يعني ما نقولش عشانها كبيرة لا. إذن حجر القرآن. ومن علامات الغفلة الانشغال عن القرآن. تجد العبد المنشغل اللي هو منشغل عن القرآن ده عنده كل الأعذار للانشغال عن القرآن، لكن في أي آخر شيء أمر آخر ما عندوش انشغال، ما لا يوجد شيء ما عندوش أعذار فيها لا أبدا. ومنها أيضا ترك ما أمر ربي من الستر، هذا من الغفلة. ومنها الكبر بما لا يملك، الكبر بما لا يملك. إن الإنسان يبقى متكبر بإيه؟ بس أنت متكبر بإيه؟ أنت متكبرة بإيه بقى؟ بمال مش ملكك، بجمال بيزول، كل ده كل ده دود هتك، بعلم الذي علمنا هو الله عز وجل، بحال، بحسب، بنسب، بكذا، لا نتسابق على الصراط بالأحساب ولا الأنساب ولكن نتسابق بالأعمال. إذن بما التكبر ولما التكبر وعلامات التكبر؟ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذه من علامات الغفلة. إلى الإنسان تحس الإنسان دائما يبقى في نفسه شيء، أنا بنت كذا، أنا ابني كذا، أنا كذا. أقول لك يا اللي بتقولي كده أنت أجهل الناس، أن من يتكبر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فعلينا بالتواضع، فعلينا بالتواضع. كلما تواضع عبد الله رفعه الله عز وجل، كلما تكبر العبد حقا ربي سبحانه وتعالى. منها أيضا يا أحبائي ترك صحبة أهل الطاعة، ترك صحبة أهل الطاعة. تخلي الإنسان غافل، لو عندك صحبة أو لو عندك المحيطين بيك ما عندهمش طاعة أو ما بيذكروكش دايما بالطاعة أو انشغالاتهم اهتماماتهم أخرى، لازم تقلبي ولازم تغفلي. لأن المرأة على دين من؟ ساحب، الصاحب ساحب. ومن علامات الغفلة أيضا التشبه بمن لا دين له قولا ومعاملة وكل شيء. يعني بعض الناس تبقى سبحان الله يعني بتقلد يعني. ومنها أيضا صار من علامات الغفلة ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن علامات الغفلة أيضا مصاحبة أهل المعاصي والهوى. ومن علامات الغفلة، من أعظم علامات الغفلة، ضياع الوقت. يمر عليك اليوم واليوم واليوم، كان السلف الصالح إذا مر عليهم يوم لم يستزيلوا في ذلك اليوم لم يعتبروا ذلك اليوم مر عليهم. ضياع الوقت في التوافه، ضياع الوقت في دنيا. اليوم مر والتاني مر والتالت مر والاسبوع مر والاسبوعين مر والشهر مر، ولا تجي نفسك في زيادة أبدا. ضياع الوقت في غير ما يعود عليك بعمل الآخرة. ومنها أيضا أحبائي المجاهرة بالمعاصي والاستهتار، وكل ذلك مما يغضب ربي سبحانه وتعالى. وكل ذلك من هي خلاصة هذا الأمر، اللي هي أن الإنسان يقع في هذه المعاصي أو يقع في اتباع الهوى. وقد أمرنا، ولذلك هنا نقول سبحان الله، بعض الناس إذا ذكرت بالمعاصي يمكن لما ترى المعاصي وذكريها بالمعاصي تتركها. فمنهم من يتركها خوفا من النار واتقاء غضب الجبار، وقيل منهم من يتركها خوفا من العار واستبقانا للحياء، ومنهم من يحمل على ترك المعاصي لذة العفة والاستعلاء، ومنهم من يتركها لأنها تنافي المروءة، ومنهم من يتركها استحياء من الناس ولا يخشى الله عز وجل. يعني منهم من يتركها للناس، منهم من لم يتركها إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول مما يعين على تقوى الله عز وجل يا أحبائي أيضا معرفة مكائد الشيطان. وقد نهانا ربي سبحانه وتعالى أن نتخذ هذا الشيطان، أمرنا أن نتخذ هذا الشيطان علوا فاتخذنا الشيطان ايه؟ ولي. واتخذنا الشيطان وصرنا على خطوة الشيطان. نسأل ربي سبحانه وتعالى العفو والعافية. بذلك كنا نقول من خطوات الشيطان ومن أفعال الشيطان ومن مداخل الشيطان يا أحبائي ما يبعد الإنسان تماما عن الله سبحانه وتعالى. وقد أمر ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. يأمر بذلك سبحان الله. يعني لما سئل الحسن البصري أينام إبليس؟ قال لو نام لوجدنا راحة. لو نام إبليس لوجدنا راحة، لكن إبليس يجري في عرقنا. ولذلك على الإنسان يقول ربي في كتابه قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ولذلك لابد للإنسان أنه يتخذ هذا الشيطان عدوا، ويعرف أن لهذا العدو خطوات. قد يأتي للإنسان في خطوات إيه؟ قد يأتي بداية في التوحيد، وبعدين بعد كده في ايه؟ في الطاعات. الطاعات يجروا بقى، اما زيادة في الطاعات اما يزيد يا ينقص، وبعدين بعد كده يجيله في باب البدع، وبعدين يجيله بعد كده في ايه؟ في الوسواس بقى في كل شيء في حياته. وبعدين بعد كده مداخل الشيطان بقى لها الكثير التي لا تعد، في الوقيعة بين الزوج والزوج، وفي بعد الأخ عن أخوة، أشياء كثيرة جدا جدا. ابعد البعد الآن، تبعد. كتب ابن القيم مداخل الشيطان وغيره، مداخل الشيطان مداخل كثيرة جدا للشيطان. على الإنسان أن يتعرف مع مداخل الشيطان حتى يعرف هذا المدخل الذي يدخل منه الشيطان نفسه، فيتجنب ذلك المدخل ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويبعد عن المعاصي. وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن ترزقني وإياك. ولذلك لما ذكر ربي سبحانه وتعالى ما هي الأشياء التي يستعيذ بها الإنسان من الشيطان الرجيم، في أشياء المفروض لو تسلط عليك الشيطان بمداخله الكثيرة جدا على الإنسان أن يستخدم إيه؟ أولا الاستعاذة بالله، لقول ربي إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. النقطة الثانية قراءة المعوذتين، لم نتعود بمثل المعوذتين. النقطة الثالثة قراءة آية الكرسي إذا دخل لك الشيطان. النقطة الرابعة قراءة سورة البقرة، أقول إنك دائما تقرأيها بقى سورة البقرة في بيتك. ومن قرأ أيضا خاتمة سورة البقرة، من قرأ الآيتين من أواخر سورة البقرة في ليلة كفتاة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. من قال لا إله إلا الله وحده برضو عشان تقي نفسك الشيطان، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، دي وسائل تحصينك من الشيطان. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة لكي تحصين نفسك من الشيطان. ومنها أيضا كثرة ذكر الله عز وجل حرزا للعبد. ومنها إذا تسلط عليك الشيطان قومي للوضوء، الوضوء والصلاة كما يقول ابن القيم في ذلك، وهذا أمر جرب وكان حفظا من الشيطان. ومنها لأن الشيطان إذا نظر الإنسان نظرة يسبق الشيطان إليها، يحل النظرة، إمساك فضول النظر والكلام والطعام وخلطة الناس، فأن ذلك مما يتسلط به الشيطان على ابن آدم هذه الأشياء. وهنا نقف عند وقت ما هي صفات المتقين، نقف عند هذا الموقف ونقول اللهم ارزقني وإياكم المتقين واجعلني وإياكم ممن تمتع بهذه الصفات الجميلة. نقف عند هذا ونتم بإذن الله الأسبوع القادم. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعلنا الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فاعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم نسألك أن تجعلنا من المتقين. اللهم ارزقنا التقوى، اللهم ارزقنا التقوى في السر والعلن يا رب العالمين، واجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم إنا نسألك خشيتك في السر والعلن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم تب علينا يا رب العالمين، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومن له حق علينا ومن له حق علينا ومن أحبنا في الله ومن أحببناه في الله. اللهم نسألك فردوسك الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك فردوسك الأعلى من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله درس.